إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا رجوع منا بعد غياب إلى دروس علم المصطلح، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد لنا ولكم ولجميع العباد. ولو زال الكلام متعلقا بمبحث العلل، فقد تكلمنا في آخر دروس حول موضوع العلل وأهميتها ودقة البحث فيها، وقد أشرنا في آخر درس إلى حديث الافتتاح بالبسملة، وذكرنا وجه إعلان أهل العلم له، وبينا الراجح من ذلك كله. ولازلنا أيضا في تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على كتاب الباعث الحديث، وهو الكتاب الذي نقرأه، وهو تعليق طويل يقع في نحو 7 صفحات أو يزيد. وهذا أيها الإخوة هو الدرس 26 في قراءتنا أو من قراءتنا لهذا الكتاب المبارك. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ثم إن الحاكم في كتابه علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس، ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي، تدريب وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ونصحها من كتاب علوم الحديث الحاكم، إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي، وهي أي أجناس العلل. وكتاب علوم الحديث الذي هو للحاكم اسمه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث حققه بعض المستشرقين. قال الأول، أي الجنس الأول من أجناس العلل. قبل أن نخوض أيها الإخوة في الله في هذه المسألة، ألا وهي مسألة أجناس العلل، أريد الإشارة إلى نقطة دقيقة في هذا العلم، وقد سبق أن أشرت إليها من قبل، ولكن من باب توكيد البيان وتوكيد الأصل في هذا المبحث، وهو أن العلل التي يعل بها أهل العلم كثيرا من الأحاديث لا يريدون بها في غالب مقالاتهم إعلال المتون، وإنما إعلال بعض الأسانيد التي وردت في بعض المتون، ويكون لذلك أمثلة. لذلك لا يستغربن أحد أنه إذا قرأ معنا الآن في هذه الأجناس 10 التي سيوردها المعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أقول لا يستغربن أحد أن بعض هذه الأحاديث صحيحة، ومع ذلك يقول، ينقل مثلا عن بعض أهل العلم إنه حديث معلول أو معلل. هذا ليس فيه تعارض، لأن هذه العلة إنما هي في إسناد من أسانيد هذه الرواية، وليس في مجمل الروايات والطرق المروية بها هذا المتن من هذا الحديث. هذه نقطة. ونقطة ثانية، أنه قد يعل بعض أهل العلم من أئمة العلل، وهم من هم في العلم والمعرفة والدراية والسعة في الرواية، قد يعلون بعض الأحاديث ويقصدون بها المتون، لكن نرى علماء آخرين يريدون طرقا أخرى لهذه الأحاديث، فيصححونها بها. فكيف الجمع الصح؟ لأن ذاك العالم الذي أعلى تلك الرواية إنما أعلها بناء على ما وقف عليه من طرق. لذلك ذكر السخاوي في بعض كتبه وهو المقرص الحسنة ذكر حديثا لعله يحيى بن معين، فماذا عقب عليه السخاوي؟ قال: وإنما ذلك الإعلال منه بحسب ما وقع له من طرقه. إذا ليس هو إعلالا بحسب الحال نفسه، إذا ليس هو إعلالا بحسب حقيقة الأمر والحال نفسه في الحديث، وإنما هو إعلال بحسب ما وقع لهذا العالم من طرق لهذا الحديث، حكم من خلالها على الحديث بما ظهر له من علل تعله حتى بمتنه. إذا ظهرت لنا هذه المقدمة يتضح لنا كثير من المباحث التي سيذكرها السيوطي نقلا عن الحاكم من أجناس العلل. قال الأول، أي الجنس الأول أجناس العلل، أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده يعني ما سمع كل راوي من الراوي الذي يليه، ما اتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير زلزول ولا علة، لأن هذا السند ظاهره الصحة. من حيث الظاهر نرى أن الرواة في ظاهرهم سمع كل منهم من الآخر، لكن من حيث حقيقة الأمر رأينا أن الأمر خلاف ذلك. قال: كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا مليء حديث مليء. ما قال هذا حديث صحيح، قال هذا حديث مليء، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلولي. حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو هيل، حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله: قال محمد بن إسماعيل هو البخاري، وهذا أولى، لأنه لا ينكر لموسى بن عقبة سماع المسؤول. ما معنى بعد أن قال البخاري لأنه معلول: حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو هيل، حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله؟ إيش يعني هذا الكلام؟ أي أنه من قول عون بن عبد الله وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عن عون بن عبد الله قوله أي من قوله، أي أن هذا أثر مقطوع وليس بمرفوع. ما هو وجه ترجيحه المقطوع على المرفوع؟ قال محمد بن إسماعيل وهذا أولى، أي المقطوع، لأنه لا ينكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. إذن الإمام البخاري أعلى هذا الحديث بعلتين وليس بعلة واحدة. العلة الأولى علة عدم السماع وهي علة انقطاع، والعلة الثانية علة أن الحديث مقطوع وليس بمرفوع. ولا أظنكم نسيتم الفرق بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع بحث أو اصطلاح ليس له علاقة بالإسناد وإنما علاقته بالمتن. فالمقطوع ما ورد عن من دون الصحابة من التابعين أو من بعدهم من قولهم. مثلا عون بن عبد الله تابعي يقول سلمة قوله هذا يسمى مقطوعا، يسمى مقطوعا قوله المرسل وما رواه التابع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من قوله دون أن ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام فيسمى مقطوعا. أما المنقطع فهو بحث إسنادي بمعنى أن أحد الرواة لم يسمع من الآخر فهذا يسمى منقطعا. بقي أن أشير إلى أمر وهو أن الإمام البخاري رحمه الله عنده مذهب سبق أن أشرنا إليه فيما مضى من دروس وهو ما يتعلق بمسألة السماع، وهو أنه لا يكتفي بمجرد المعاصرة ولكن لابد من اللقية مع المعاصرة. لذلك لما قال البخاري لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل، هذا إعلال منه للخبر أو للحديث، مع أن الحديث مع أن موسى بن عقبة أدرك زمن وحياة سهيل وعاصره ولم يعرف هو بتدليل، فدل ذلك كله على ماذا؟ على احتمال السماع، والاحتمال يكفي في هذه القضية. لكن البخاري يعله في عدم الإدراك المباشر، عدم السماع المباشر، ولا يكتفي بمجرد المعاصرة، لذلك أعلى هذه الرواية. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهذه العلة نقلها أيضا الحافظ العراقي عن الحاكم، الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، يقول نقل بعد أن نقل هذه العلة عن الحاكم قال: هكذا عل الحاكم بعلومه هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، والغالب على الظن عدم صحتها، صحة الإعلان، وأن صحة أصل الخبر المروي عن البخاري بالإعلان يتكلم عن أصل القصة، أن هذه القصة أصلا غير صحيحة، فلم يأتي مسلم للبخاري وبالتالي لم يعل البخاري هذه القصة. ما هو وجه إنكاره ووجه عدم صحة هذه الرواية؟ يقول: وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار، رويها عن مسلم فقط بكل نفيس، يعني جرحه أهل العلم. قال: وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ويبعد أن يقول ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة، وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وزبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة. يقول الحافظ العراقي: وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي. وأنا أقول قد فصل الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الطرق كلها تفصيلا جديئا جدا، وزاد عليها أيضا صحابة آخرين، لأن ابن حجر تلميذ العراقي، فعادة المتقدم أو المتأخر يزيد عن المتأخر عن المتقدم، وبخاصة إذا كان المتأخر حافظا كمثل حفظ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. في كتابه النكت على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله استوعب هذه الروايات كلها وتكلم عليها ونقدها وخرج رواياتها وأحاديثها، ثم خلص إلى القول بالجزم بثبوت هذه أو هذا الحديث من أصله، وأنه لو أن البخاري قبل إعلاله لهذه الرواية بذاتها فإن أصل الحديث مروي عن عدد من الصحابة. وأما قول البخاري لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، فهذا إن صح القول عنه فقد شكك فيه العراقي، فهذا محمول على الإحاطة، وأنه لا يحيط بالعلم من أطرافه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالبخاري لم يقف إلا على هذه الرواية، فبالتالي نقدها ونفى أن يعلم حديثا صحيحا في هذا الباب غيرها. قال الثاني، أي الجنس الثاني، مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة، كحديث خبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد بن الحذاء وعاصم عن أبي كلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال الحاكم: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد بن حذاء وعاقما جميعا، وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. هذا مبحث أو هذا الجنس الثاني الكلام عليه من عدة وجوه. أما الوجه الأول فهو أصل التقعيد، قبل أن نتكلم في التمثيل، التمثيل على القاعدة، نتكلم عن القاعدة أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة. هل كل حديثين أو كل حديث إذا روي متصلا ثم روي موصولا أو مسندا يكون المرسل أصح من المسند أم العكس؟ المسند أصح من المرسل؟ في الحقيقة هذه مسألة يجب أن ينظر فيها بدقة، ولعلنا قد أشرنا إلى ذلك فيما مضى. بمعنى أن الحكم على هذا، على هذه القاعدة بحكم كلي مما لا ينبغي أن يكون، ولكن قد يكون الحكم للمرسل حينا وقد يكون الحكم للمسند حينا آخر. فلا يقال الحكم دائما للمرسل ولا يقال الحكم دائما للمسند، وإنما هذا الترجيح بحسب ما يقع في قلب الباحث الناقد من قرائن وحجج يصل من خلالها إلى ترجيح ينشرح له صدره يرجح من خلاله المسند على المرسل أو المرسل على المسند. وبعض الناس ممن أقول هجموا وبعض الناس ممن هجموا على علم الحديث وقرأوا بعض عبارات أهله وبخاصة المتقدمين ظنوا أن منهج المتقدمين هو إعلال المسند بالمرسل، بمعنى أنه إذا اختلف في حديث روي مرسلا ومسندا قدم المرسل على المسند مطلقا هكذا، وهذا خطأ. ولكن منهج المتقدمين في ذلك التفصيل، فقد يرجحون أحيانا المرسل على المسند، ولكنهم يرجحون أحيانا آخر بل أحيانا أخرى المسند على المرسل. لذلك لا يجوز البت بهذه المسألة بتا نهائيا بأن يقال القول فيها واحد لا يتعدد، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ أن يقال بأن القول دائما في ترجيح المرسل أو ترجيح المسند، هذا خطأ. وإنما يتردد الحكم بتردد النظر الناقد بهذا الخطأ. هذا بشكل عام كقاعدة. الآن الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله أو المؤلف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن الحاكم، ما هو البحث فيه؟ وهي النقطة الثانية. النقطة الثانية قول الحاكم لو صح إسناده لأخرج في الصحيح. الحقيقة هذا خطأ. ليس من شرط كل حديث صحيح أن يخرجه البخاري في صحيح، لأنه قال رحمه الله وتركت من الأحاديث الصحيحة عددا خشية ملال الطول، أي خشية أن يطول الكتاب، فهذا معروف. فلا يقال إنه لو صح إسناده لأخرجه البخاري في الصحيح لأن هذا يخالف لما نطق به وصرح فيه الإمام البخاري نفسه، فضلا عن أن هناك أحاديث صحيحة رواه البخاري خارج الصحيح كالأدب المفرد أو التاريخ الكبير أو التاريخ الصغير ثم لم يضعها أين؟ في الصحيح. فهل كونها ليست في الصحيح دليل على أنها أصلا غير صحيحة حتى ولو على مذهب البخاري؟ هذا خطأ، هذا خطأ. لذلك لا يلزم من أن يكون كل حديث لم يرد البخاري في صحيحه أن يكون هذا الحديث ضعيفا حتى ولو عند البخاري نفسه. فنحن لا نستطيع أن نلزم البخاري بهذا الإلزام الذي لا لزوم له. النقطة الثالثة في هذا البحث هو أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تصحيح هذه الرواية وتثبيت أركانها، وأتوا على ذلك بثلاثة أدلة أو ثلاثة روايات هي ضعيفة في نفسها لكنهم قالوا إنها تتقوى. لكن الحافظ الإمام الجبل ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له جزء حديثي مستقل حققه بعض إخواننا طلاب العلم بعنوان دراسة حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، خلص فيه الحافظ ابن عبد الهادي إلى أن الحديث معلول، إلى أن الحديث معلول وأن الصواب في ذلك هو أنه مرسل وليس لمسلم. وهذا التتبع من هذا الإمام العظيم يشير بوضوح إلى تصحيح أن الحديث مرسل وليس بمسلم، وله في ذلك بحث متوسع جدا رجح فيه بالطرق التفصيلية والقواعد التفصيلية إرسال الحديث على إسناده. النقطة الرابعة الأخيرة أنه قد صح من الحديث مرفوعا آخره، فهو قوله إن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، فقد خرج البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه هذه القطعة من الحديث مثبتين بذلك أنها مسندة وليست مرسلة. قال الثالث أي الجنس الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره، أي عن غير هذا الصحابي باختلاف بلاد رواته كرواة المدنيين عن الكوفيين. في حديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة، قال هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا يعني أخطأوا. قوله لا ينظر فيه حديثي، يقول الحافظ ابن حجر في النكت الحديثي هو المبتدئ في طلب علم الحديث. إذا هناك فرق بين الحديثي وبين المحدث، المحدث هو المتمكن، أما الحديثي فهو المبتدئ في علم الحديث. قوله المدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، يجب أن نعلم أمرا هو أن كل تعميم لا يجوز أخذه قاعدة مسلمة، فليس من الممكن أن يكون قول الحاكم والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا قاعدة لا تنخرط. أليس هناك رحلة في طلب الحديث من الممكن أن يروي فيها مدني عن كوفي ما قد فات الكوفيين أنفسهم من رواية تلاميذهم عنهم؟ هذا ممكن جدا، لكن قاعدة كلية أن الرحلة في طلب الحديث على وجودها لكنها لم تكن هي الأصل، وإنما كان الأصل هو تلقي أهل المدائن بعضهم عن بعض في بلادهم أو في مدنهم ومدائنهم الروايات والأحاديث والأخبار التلاميذ يروونها عن المشايخ وهكذا. لذلك لا يقعن في قلب أحد منكم أن مجرد اختلاف بلد التلميذ عن بلد الشيخ يجعل هذا علة، هذا أولا. ولكن القاعدة التي بنى عليها المؤلف كلامه كجنس قال أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره، يعني هل مجرد رواية الحديث المحفوظ عن أبي هريرة مثلا ثم روي الحديث عن ابن مسعود أو عن أبي موسى الأشعري، هل مجرد رواية الحديث عن ابن مسعود مع أن الرواية التي رواها البخاري ومسلم مثلا في الصحيحين إنما هي عن أبي هريرة، هل رواية الحديث عن ابن مسعود تقدح بروايته لمجرد أن أبا هريرة قد اتفق الشيخان على إخراجها؟ أيضا هذا كقاعدة كلية لا يسلم. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وأن الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث كانت مشهورة ومعتمدة في ذلك الوقت. لكن لو تأكدنا أن هذا الصحابي أو هذا التابعي الذي قد اختلف بلده عن بلد شيخه لم يرحل في طلب العلم، إذن حينئذ نقول ماذا؟ نقول لا شك هذا معلول. لماذا؟ لأنه قد ثبت عندنا أنه لم يرحل في طلب العلم، فكيف يروي مدني عن الكوفيين وهو ما رحل؟ ولم يثبت لنا أن هذا قد زار المدينة ولا زار الكوفة. إذن هذه علة، ولكن بعد أن تثبتنا بعدم وجود الرحلة بينهما أو على الأقل من أحدهما إلى الآخر، هنا يكون الإعلال، وليس الإعلال لمجرد اختلاف البلدين. نعم. قال: ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغار على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا، وقال: وهو الصحيح المحفوظ، وهو الصحيح المحفوظ. إذن الذي صححه الحاكم هو رواية مسلم أن الحديث من حديث من؟ الأغر المزني، وليس من حديث أبي بردة عن أبيه. ولست الآن في صدد الترجيح بين الروايتين، سواء رواية أبي بردة أم رواية الأغر المزني، فطالما أن أصل الحديث ثابت فأن يعلى إسناد بخطأ في رواة لا يعل به المثل فالأمر يسير. لذلك قد يقول قائل: هل كون مسلم روى الحديث عن الأغر المزني يعني أنه أن غيره ضعيف أو غير مفهوم؟ هذا ليس بذلك، ليس بذلك، وبخاصة أن أبا بردة وهو ابن لأبي موسى قد روى عن أبيه كثيرا، فمن الممكن أن يكون أبوه وهو أيضا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا من الممكن أن يكون مقبولا خبره وروايته لسماعه ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تنبيه، يقول الشيخ أحمد شيخ رحمه الله: تنبيه، في نسخة التدريب الأغر المدني وهو تصحيح، فإن الأغر المدني تابعي مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالزاي، وهو الذي يروي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. قال: الرابع، أي الجنس الرابع، أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح مما يقتضي صحبته، بل لا يكون معروفا من جهته. قد يخطئ بعض الرواة فيظن تابعيا ما صحابيا، والتابعي لا يقول سمعت رسول الله عليه السلام إذا أرسل حديثا، ولكن يقول عن رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله. فيأتي بعض الرواة الذين هم مثلا من أتباع التابعين أو من أتباع أتباع التابعين، يأتي فيرى هذا التابعي يروي عن رسول الله عليه السلام فيتوهمه صحابيا، فيقول بدلا من عن فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوهم الناظر أن هذا الحديث أو أن هذا التابعي صحابي وليس كذلك، والحديث محفوظا عن صحابي آخر ولم يحفظ عن التابعي، طبعا عن هذا الصحابي الذي هو مخترع في ذهن متوهمه ليس إلا. قال: أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح، أي بتصريحه للسماع، مما يقتضي صحبته، بل لا يكون معروفا من جهته. قال: كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال الحاكم: خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان. الوحدان ماذا يعني كلمة الوحدان؟ الوحدان أي الأفراد، الأفراد أي المفاريد، سواء أكانوا وحدان الصحابة أي صحابة لا يعرف لهم إلا رواية واحدة، أو وحدان بمعنى أنهم لم يروي عنهم إلا واحد أو لا تعرف لهم إلا رواية، المهم أنه يتفرد بشيء أو يتفرد عنه بشيء، هذا يسمى الوحدان. والإمام مسلم له كتاب اسمه الوحدان، وأبو يعلى له كتاب اسمه المفاريد، وابن أبي عاصم له كتاب اسمه الآحاد والمثاني، والعلماء في هذا الباب صنفوا كتبا كثيرة وكثيرة جدا. أشار بهذه الكلمة، أشار بهذه الكلمة إلى نقدهم، وأنهم توهموا وأنهم توهموا أن سليمان والد عثمان، عثمان وسليمان عن أبيه، أن سليمان هذا صحابي، وبالتالي هذا الصحابي الذي توهموه لم يروى عنه إلا هذا الحديث، إذا وضعوه ضمن الوحدان متوهمين أنه صحابي قد صحت صحبته، ثم هو إيه لم يروي إلا هذا الحديث، إذا يوضع في الوحدان، وهذا كله خطأ. قال الحاكم وهو معلول من ثلاثة أوجه، أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان، إذا ليس عثمان ابن سليمان إنما هو عثمان ابن أبي سليمان، فهذا أول علة في الحديث. والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه، أي عن أبي من؟ عن أبي جبير مش عن أبي عثمان، فأخطأ الراوي عن عثمان فجعل الرواية عن عثمان عن أبيه، بينما الرواية عن عثمان عن جبير عن أبيه، فأسقط جبيرا، فتوهم الناظر أن سليمان هو راوي الحديث الأصلي أي والد عثمان، وهذا خطأ. قوله سمع، والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سليمان، قال وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، فهو تابعي، فكيف يقول التابعي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أن هذا من خطأ الرواة، ومثل هذا الخطأ يكون علة في الحقيقة قادحة وقادحة جدا. إذن هذا الحديث بهذه الرواية، برواية عثمان بن سليمان أو ابن أبي سليمان، ماذا يكون حكمه؟ إن ثبتنا الرواية يكون حكمه مرسلا، وإن خطأنا الرواية أصلا يكون شاذا، يكون شاذا لأنه لا يحفظ أصلا الرواية عن عثمان عن أبيه، وإنما الرواية عن عثمان عن جبير بن مطعم عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه، عن نافع عثمان عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه، وليس عن نافع عفر، وليس عن عثمان عن أبيه مباشرة. إذن عثمان يرويه عن نافع وهو ابن جبير بن مطعم عن أبيه، وجبير بن مطعم هو صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخامس أن يكون روى بالعنعنة، أو أن يكون روية أي الحديث بالعنعنة، وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، حديث فيه سلسلة رجال عن فلان عن فلان عن فلان، جاءنا هذا الإسناد نفسه برواية أخرى في وسط الإسناد رجل، وجود هذا الرجل يجعلنا نعل الإسناد الأول بأن فلانا لم يسمع فلان مباشرة، وإنما سمعه بواسطة هذا الرجل الذي كشفته لنا الرواية الثانية، الذي كشفته لنا الرواية الثانية. لذلك لا يكون الحكم بالصحة في الرواية الأولى أو على الرواية الأولى المعنعنة التي سقط من هذا الرجل الذي كشف لنا الرواية الثانية، وإنما يكون الحكم بالصحة للرواية الثانية التي فيها هذا الراوي الزائد. قال كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار، وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. إذن الحديث روي عن ابن شهاب على وجهين، الوجه الأول عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار، بينما هذه رواية يونس رواها عن ابن شهاب دون ذكر ابن عباس، بينما ما رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم رواه هذا الحديث عن ابن شهاب عن علي بن الحسين ليس مباشرة عن رجال من الأنصار، وإنما عن ابن عباس عن رجال من الأنصار. لما يأتينا خمسة من الثقات الحفاظ أو أكثر أو أقل يخالفون ثقة حافظا بالزيادة فيزيدون عليه، فيكون الحكم لمن؟ الزيادة، يكون الحكم بالزيادة. لماذا؟ لأن الزيادة من الثقة مقبولة، فكيف من الثقات وهم خمسة؟ إذن هذه زيادة ابن عباس التي زادها الأوزاعي وصالح وصعيب وابن عيينة وغيرهم أوثق من رواية يونس عن ابن شهاب فقط دون ذكر ابن عباس، فالزيادة تؤخذ منهم. هذه خمسة أجناس نقف عندها، نتمم إن شاء الله الأجناس الخمسة أو الخمسة الباقية في الدرس القادم. فإذا أحد عنده سؤال في هذا الباب معنا خمس دقائق نجيب بها عن بعض الأسئلة جوابا سريعا إن شاء الله. تفضل يا أخي. لا مانع. تفضل. يسأل يقول رجل أثناء الصلاة يتغلب عليه الشيطان حتى يكاد أن يخرجه من الصلاة مع العلم أنه يستعيذ بالله منه ويدخل على يساره، وبالرغم من هذا كله يأتيه ثانيا مع العلم أنه يحافظ على الصلوات الخمس جماعة. هذا كله من باب كيد الشيطان، وكيد الشيطان مهما اشتد على العبد فهو ضعيف، كما قال الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. و لا بد لهذا الرجل الذي يحدث معه هذا الشيء من أن يجاهد نفسه ويصبر على ما أصابه. والله ربنا ماذا يقول في كتابه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعليه أن يحافظ على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم منكر هو أن ييأس هذا الرجل بكيد الشيطان فيترك صلاته أو أن يخرجه من صلاته. لذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، على هذا العبد المبتلى بهذا الشيء أن يستغيث بالله وأن يسأله أن يدفع عنه ضر الشيطان، وليس من شك أن الله سيجيب دعاءه ولو بعد حين، فليصبر على هذا المصاب. والله تعالى أعلم. رجل الجامعة في رمضان في رغبة إلى الزوجة، فما على الزوجة؟ إذا استذل الشيطان الزوجة لضعف عقلها ودينها فلا يستذلن الزوج. فالعلماء ذكروا أن الحكم بالكفارة إنما هو على الزوج دون الزوجة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد ألزم المرأة بالكفارة، وإنما ألزم الزوج فقط. فدل هذا على أن الكفارة إنما تكون للزوج، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الزوج من الذي طغى الآخر أنت أم هي، وإنما مباشرة بيّن له الحكم متعلقا به دونها. والله تعالى أعلم. الاسم لا شك ولا ريب، هذا باب آخر، نحن لم نتكلم عن نتكلم عن الكفارة، أما الاسم فلا، انتهاء حرمة الشعر، هذا اسم واحد واضح. والله أعلم. هذا الوقت من فهل يجب أن يكون الجماعة والاستثناء؟ ما فهمت السؤال. أنا مثلا مصاب العصر لوحدي. واحد. مصاب مثلا الشهر. فأجي واحد نور وراء الشرطة وانا أخذ ما يلقى في الشرطة. نعم هذا واضح السؤال. أنا أقول بارك الله فيك، لأن هذا الفعل وهذا الصنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، أن يأتم أحد في صلاة مفروضة لأحد كان منفردا. ولكن طالما أنكم خارج المسجد، أي لستم في مسجد وأنتم في مصلى تابع للعمل، فلا حرج من أن تصلوا جماعة ابتداء، ولكن لا أن يصلي رجل منفردا ثم يأتي به غيره ليأتم به، إلا إن كان هذا الرجل هو الإمام ولم يجد أحدا يأمه فصلى منفردا، فهذا حين ذلك يحتمل. أما إن صلى هو منفردا وحده ثم جاء هذا الإنسان ليأتم به فلا أصل لهذا الفعل وهذا الصنيع في السنة النبوية المطهرة. الله تعالى أعلم. نعم. ليس مسجدا، ليس مسجدا، المسجد هو الذي له إمام راتب يقيم الصلوات الخمس، أما غير ذلك فلا يسمى مسجدا. والله تعالى يعني بين المسجد اللي جنب أقرب مسجد لي فارج حوالي 10 أيام في مصلى مدينة الشرق، ومعظم الأحيان يكون يعني ما فيش أفراد تصلي في الجماعة، لكن أصلي يعني تأخر بعد الصلاة نص ساعة أو ركع صلاة على حد يجي مسجد تجي بصلي وما دام شلون مثلا يجي مسجد يجوز مسجد جماعة في المصلى؟ يجوز يجوز لا مانع طالما أنه ليس بالمسجد. قضية الوزر وعدمه هذه قضية أخرى تنعكس عليك بقدرتك على الذهاب. إذا قدرت على الذهاب الأصل أن تذهب إلى المشهد حتى ولو طالما أن صاحب العمل يأذن لك الذهاب فالأصل الذهاب والله تعالى أعلم. مفترض وده صلي مع جماعة كذا يعني صلي الجمعة مرتين مرة مع جماعة أو الجمعة مع الجماعة وتحسب الأولى نافلة لك لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من المسجد مرة فرأى رجلين جالسين فقال لهما أو مسلمان أنتما؟ قال نعم يا رسول الله. قال فلماذا تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال ألا جعلتما ذلك نافلة لكما وصليتما معنا؟ والله تعالى أعلم أنتم كذلك. تفضل. الأصل أن تترك ولو في الركعة الثانية إلا أن بعض أهل العلم يجتهد اجتهادا جزئيا فيقول إذا كان في التشهد الأخير مثلا ويدرك تكبيرة الإحرام من بدايتها فله ذلك مع أن الحديث في ظاهره فيه لم يأتي هذا التفصيل ولكن هذا الاجتهاد يعني قد نسوغه ونقبله بهذا القيد دون توسيع به والله تعالى أعلم. تفضل. فقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. لا كيف لا بلا كيف. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.